لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في استيفاء شبه النفاة للحكمة والتعليل، قال: والحكمة التامة تقتضي أن لا توضع النعم إلا عند غير أن لا توضع النعم عند غير أهلها، وأن لا تمنع من أهلها. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولا يقال: فهل لا سوى بين خلقه في جعلهم كلهم أهلا لذلك؟ كان خلقهم كلهم مؤمنين، كان خلقهم كلهم كويسين. قال: فإن هذا بمنزلة أن يقال: هل لا سوى بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم ومعاشهم؟ وهذا وإن كان ممكنا، فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضى حكمته البالغة وملكه التام وربوبيته. فاقتضت حكمته أن سوى بينهم في الأمر وفاوت بينهم في الإعانة. سوى بينهم في الأمر يعني الأوامر الشرعية على الجميع، فاوت بينهم في الإعانة، أعان المتقين والمؤمنين وهداهم ووفقهم، كما فاوت بينهم في العلوم والقدر. قدرات متفاوتة، العلوم متفاوتة، الذكاء متفاوت، والغنى والحسن والفصاحة وغير ذلك. واحد غني واحد فقير، واحد عنده إمكانيات ذكاء لكسب المال، واحد ساذج لا يعرف كيف يكسب المال، وهذا اغتنى رغم سذاجته، وذاك اغتنى بذكائه، وآخر لم يرزق رغم ذكائه أو عدم ذكائه. والحسن الجمال والفصاحة، كل دي أشياء البشر كلهم يقرون بالتفاوت فيها، ولا يعترض في الحقيقة على وجود التفاوت إلا متسخط على ما ليس له، على أمر الله عز وجل. يقول: هذه التفاوتات في الحكم الحكمة تقتضيها، هذه التفاوتات في العلوم والقدر والغنى والحسن، ومثلها في الهداية والإضلال وغير ذلك. قال: والتخصيصات الواقعة في ملكه لا تناقض حكمته، بل هي من أدل شيء على كمال حكمته، ولولاها لم يعرف فضله ومنه. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. عليم بما يصلح لهذه النعمة، حكيم في وضعها عند أهلها ومنعها غير أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به تهتدون به في ظلمات العقائد والأقوال والأعمال، فتعرف الحق من الباطل، ويغفر لكم الله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم، أي ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لأنه اختص الأمة التي كانت في ذيل الأمم، والتي كانت لا يؤبه لها اختصهم الله عز وجل بفضله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللام بتاعت لإلا زي ما بتاعت إنما، مش نافية. لئلا يعلم أهل الكتاب زي لأي يعلم، إلا دي لما تخش على إن لأن لا مش كده، تخش عن على دي زي ما بتخش على إنما، زي لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم، إنما إن وما مش كده. هل ما دي نافية؟ ما دي بقت قاصرة مش كده. يقول ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبهذا عرفت منته. لما تحول العرب، تحول المسلمون الذين كانوا في ذيل الأمم الذين لم يكن لهم دولة ولا حضارة ولا كيان ولا شيء على إطلاق، ولا علوم دنيوية ولا دينية، بل يعيشون في أحط الخرافات وأسخف الاعتقادات وأسوأ الأعمال والمعاملات، ارتفعوا مرة واحدة. معجزة بينة، والله معجزة بينة وفضل باهر من الله عز وجل، صاروا خير أمة أخرجت للناس. بهذا يعرف الفضل، بهذا يعرف المن، وهذا موضع الحكمة، أنه وضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى. صارت هذه الأمم، إن الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية، أثر في الإنجيل عن المسيح عليه السلام، يعني مذكور في الإنجيل إلى يومنا هذا، إن الحجر الذي رفضه البناؤون صار هو حجر الزاوية. وفعلا أمة الإسلام صارت هي مركز العلم والنور في العالم، ومركز العقيدة الصحيحة، ومركز الهداية والتوفيق، ومركز تعليم البشرية. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالضلال الأول كان له يعني حكمة بالغة، عشان المقارنة، عشان الناس تعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بنى هذه الأمة، كانت حالها ايه قبل كده، وزعبلات العقائد، عبادة الأوثان، تحليل وتحريم بما يشتهون في البهائم والزروع والثمار. من أحب أن ينظر إلى جهالة العرب قبل الإسلام فليقرأ يعني خواتيم سورة الأنعام أو أواخر سورة الأنعام، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. الأعمال بتاعتهم يعبدوا حجرا ثم لا يعجبه يرميه ويأخذ حجرا أحسن منه في ظنه، ثم بعد ذلك أحوال مختلفة، قتل، بغي، وأد للبنات، زنا، فواحش، أفظع أنواع المعاملات، ربا أضعاف مضاعفة، أسر بعضهم بعضا، استرقاق بعضهم بعضا بغير حق. صار حالهم، كان حالهم أسوأ الأحوال، ضلال مبين. ثم انتقلوا إلى العلم، إلى الحكمة، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى التزكية، إلى تلاوة آيات الله سبحان الله. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في الزمن ولا في الفضل، هم منهم في الدين والمنهج، يتبعونهم بإحسان. وهو العزيز الحكيم، هو سبحانه بعزته وحكمته وضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم من علينا من فضلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات المؤمنين كيف توجد، توجد فيهم بفضل الله، تجتمع فيهم هذه الأخلاق السامية والأعمال الفاضلة، أنهم يحبون الله ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، رفق وشفقة ورحمة فيما بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعزة على الكافرين، وذلك لإعزاز دين الله سبحانه وتعالى، خلاف أهل النفاق والعياذ بالله وأهل الضلال، فهم أذلة للكافرين وأعزة على المؤمنين، يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فانظر كيف فاوت الله عز وجل بين البشر، يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد فضل من الله عز وجل، أن يكون العبد لا يخاف في الله لومة لائم فضل من الله عز وجل. والله واسع، واسع الفضل، عليم أين يضع فضله سبحانه وتعالى. قالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا كان علاج داء الحسد الذي دفعهم إلى تكذيب الرسل. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم لسنا إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ومن نظر إلى من الله وقسمه للفضل لم يحسد، لأنه يعلم أن الله وضع الأشياء في مواضعها. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنسان يتأمل كده الاقتراح بتاعهم ده: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هيصلح أن ينزل هذا القرآن على قلب أبي جهل؟ أعوذ بالله، قلب متكبر جبار مثل قلب فرعون. فأبو جهل فرعون هذه الأمة، تخيل كده الرسالة كانت تنزل على فرعون بدل موسى، واحد قلبه وصل بكبر، يعني الكبر فيه إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، هيصلح هذا أن يتنزل عليه وحي الله؟ الاقتراحات دي اقتراحات عجيبة. العظمة بتاعتهم جاية منين؟ راجل معاه فلوس، راجل معاه شهرة وجاه والناس بتسمع كلامه، وهل يترتب على ذلك ان هو قلبه يصلح للزكاة، يصلح للنقاء؟ قلبه مليء بانواع الامراض، والدنيا مليئة بالتفاوت، فلماذا تريدون ان تحجروا رحمة الله على من لا ترضون عنه؟ لماذا تريدون ان تقسموا رحمة الله باهوائكم الفاسدة؟ قال: وفي حديث مثل المسلمين واليهود والنصارى اللي هو عملوا بعد الصبح إلى الظهر على قيراط قيراط، وعملوا من بعد العصر بعد الظهر إلى العصر على قيراطين على قيراط قيراط، وعمل المسلمون من العصر إلى آخر المغرب على قيراطين قيراطين. قال تعالى لأهل الكتاب: هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا يدل على أن هذه الأمة أجرها مضاعف، وأن من سبقنا وإن بذلوا جهدا أكبر إلا أن الأمة أجرها مضاعف لسلامة قلوبها وصحة اعتقادها وقلة منازعتها لأنبياء لنبيها. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. اللهم إنا نسألك عن فضلك. وكفى بالله عليما أن يعلم أين يضع فضله ومن يصلح له ممن لا يصلح، فلا يمنعه غير أهله ولا يضعه عند غير أهله. فلا يمنعه أهله مش غير أهله. أعتقد ذا سبق قلم. وممكن تبقى: فيمنعه غير أهله ولا يضعه إلا عند أهله، ولا يضعه عند غير أهله. أنتم معايا مش معايا؟ غير دي مش صح، ما في واحدة فيهم يا إما لا يا إما غير اللي تتشال. ما هو كده عكس المعنى. فلا يمنعه غير أهله يعني إيه؟ يعني هيديه لغير أهله. لا يمنعه غير أهله مش كده؟ ما تنفعش. يبقى هي فلا يمنعه أهله أو فلا يمنع أو فيمنعه غير أهله. تنفع كده؟ يتشيل دي يتشيل دي. يقول: هذا كثير في القرآن يذكر أن تخصيصه هو فضله ورحمته، هو فضله ورحمته. فلو ساوى بين الخلائق لم يعرف قدر فضله ونعمته ورحمته. نقول: ومن ذلك قول الناجي في الجنة لما رأى صاحبه هلك في النار، مش صاحبه، قال: إنه كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يبقى شهد النعمة لما شهد عذاب صاحبه وقرينه. لا قرين، مش قرين يعني مقترن به، مش لازم يكون جني. يقول: فهذا بعض ما في تخصيصه من الحكمة. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد أن موسى عليه السلام قال: يا رب هل لا سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر. هو رواه الإمام أحمد عن آدم عليه السلام وليس عن موسى. الحديث عن آدم قال: يا ربي هل سويت بين عبادك، لما رأى فيهم يعني آدم عليه السلام رأى ذريته في تفاوت، فقال: هل سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر. عشان كده الحاجة المبذولة لكل الناس أكثر الناس لا يشكرون الله عليها، لا يعرفون فضل الله بها. زي الهوى كده، كم واحد بيشكر ربنا على الهوى؟ ده الواحد ما بيفتكرش شكر ربنا على الهوى إلا إيه؟ إيه لما تيجي التذكيرات دي أو لما الدنيا تتخنق. قال: فمواضع التحصيل ومواقع الفضل، هي على فكرة فمواضع التفضيل ومواقع الفضل، مواقع التحصيل ومواقع الفضل هي التخصيص صح. فمواضع التخصيص ومواقع الفضل هي التي يقدح بها نفاة الحكمة فيها. عشان بيقولوا طب وهو عمل كده ليه؟ يبقى ما فيش حكمة، ما سواش بينهم يبقى ما فيش حكمة، بل هي في الحقيقة من أدل شيء على كمال حكمته سبحانه ووضعه للفضل في موضعه مواضعه وجعله عند أهله الذين هم أحق به وأولى من غيرهم، وهو الذي جعلهم كذلك بحكمته وعلمه وعزته وملكه، فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين. يقول ولا يجب بل لا يمكن المشاركة في حكمته، يعني الناس تطلع على الحكمة كلها كشركة، يبقى مطلعين على كل تفاصيل الحكمة زي الشريك مع شريكه بيبقى مطلع على كل تفاصيل الايه الشركة. يقول بل ما حصل للخلائق كلهم من العلم بها كنقرة عصفور من البحر المحيط، بل اقل. وأي نقص في دوام حكمته شيئا بعد شيء، كما تدوم إرادته وكلامه وأفعاله وإحسانه وجوده وإنعامه، وهل الكمال إلا في هذا التسلسل؟ التسلسل في الغايات المحمودة والحكم غير متناهي، وأفعاله تعالى لا تتناهى أيضا، سيظل فعالا لما يريد ويظل يريد سبحانه وتعالى إلى ما لا نهاية بالنسبة إلى البشر. يقول فماذا نفر النفاة منه؟ أنفرهم أن يقال لم يزل ولا يزال حيا؟ ما أنتم بتقولوا كده، ما أنتم موافقين على لم يزل ولا يزال إيه حيا وعليما قديرا حكيما متكلما محسنا جوادا ملكا موصوفا بكل كمال غنيا عن كل ما سواه، لا تنفذ كلماته ولا تتناهى حكمته ولا تعجز قدرته ولا يبيد ملكه ولا تنقطع إرادته ومشيئته، بل لم يزل ولا يزال له الخلق والأمر والحكمة والعلم والحكمة والحكم. وهل النقص إلا سلب ذلك؟ وهل النقص إلا سلب ذلك عنه؟ والله الموفق بفضله وإعانته. اللي هم بيزعموا ان احنا بننفي عنه الحكمة لان اثبات الحكمة ايه نقص. الشبهة العجيبة اللي جابها الرازي في اول الكلام بانه لو كان افعل شيئا لغاية يبقى كان قبلها كان ايه كان ناقص، يبقى ما هيستفيد حاجة. لا، هو فعلها حين فعلها بحكمة وتركها حين تركها ليه، وكان كاملا حين فعلها وكان كاملا حين تركها. الجواب السادس أن الرب تبارك وتعالى إذا خلق شيئا فلابد من وجود لوازمه ولابد من عدم أضداده، فوجود الملزوم بدون لازمه محال، ووجود الضد مع ضده ممتنع، والمحال الممتنع ليس بشيء ولا يتصور العقل وجوده في الخارج. وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول به محذور، بل كان المحذور في نفيه. يعني خلق الله سبحانه وتعالى مثلا الحياة، الأشياء الحية لابد لها من ايه؟ من لوازم، مش كده؟ طعام وشراب ونفس وغذاء وغير ذلك مثلا يعني، ولا بد من عدم الأضداد، عدم السموم القاتلة وعدم الأشعة القاتلة عشان أشياء الحياة تستمر حية. فبيقول فوجود الملزوم بدون لازمه محال، يعني اللوازم لازم تبقى موجودة. وقابلت أنت هذه الدرجة، إن ده مترتب على اللي قبليه، أسباب الحياة الأول، وبعدين هي في الآخر مش هتتسلسل في الأول، لأنها سوف تصل إلى إرادة الله عز وجل السابقة في خلق الخلق. يقول وجود الضد مع ضده ممتنع، يعني الحياة مثلا مش هتوجد مع ورود ما يؤدي إلى موت الحياة. والمحال ممتنع ليس بشيء، يعني تصور إن توجد الحياة من غير أسباب الحياة، وتوجد الحياة مع ضد الحياة، إيه ده؟ ده كلام، ده مش العدم، ده المستحيل الممتنع، يعني ما تجمع النقيضين، إيه ده؟ ده المستحيل، ليس بشيء أصلا، لا يتصور العقل وجوده في الخارج. بمعنى ذلك بقى ايه؟ لوازم انه شديد العقاب مع كونه الحكم العدل، يلزم من الكلام ده ايه؟ وجود من يعصي، مش كده؟ ويعصيه بارادته حتى اذا عاقبه لم يكن ذلك ايه؟ ظلما. ما تتصورش انه بقى شديد العقاب من غير ما حد يرتكب ايه؟ معاصي. وهكذا الجود والرحمة يستلزم وجود ايه؟ مرحومين، لابد وان يوجد مرحومون حتى يرحموا، لذلك هذا الامر ليس ممتنعا. توضيحه الجواب السابع، انه لم يقم دليل عقلي ولا سمعي على امتناع دوام افعال الرب في الماضي والمستقبل اصلا، ان انتوا ما عندكوش دليل ان ربنا كان معطلا عن الفعل ثم صار فاعلا. هم ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ لانهم ينفوا افعال الله في الحال والماضي والمستقبل. لماذا؟ لان الافعال عندهم من الاعراض، والاعراض اذا وجدت بالجوهر فذلك يقتضي انها تكون ايه؟ مخلوقة، حادثة مخلوقة، ولذلك يصفون افعال الرب بانها ايه؟ مخلوقة وحادثة، ولا يمكن أن تكون أفعالا حقيقية، هو الذي يفعلها. فبيقول أصلا هذا كلام لا دليل عليه أصلا، وكونها تكون في وقت بمشيئته لا يلزم أن تكون مخلوقة. الإمام البخاري جاوب على الموضوع ده بكل سهولة، وأن حدثه إيه؟ لا يشبه حدث المخلوقين. إيه بقى المشكلة؟ يقول وكل أدلة النفاة من أولها إلى آخرها باطلة، وقد كفى مؤونة إبطالها الرازي والآمدي في أكثر كتبهما وغيرهما. وأما إثبات الحكمة فقد قام على صحته العقل والسمع والفطرة وسائر أنواع الأدلة كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك، فكيف يقدح في هذا المعلوم الصحيح بذلك النفي الذي لم يقم على صحته دليل البتة؟ فكان نفي أفعال الله يقتضي نفي الربوبية، نفي خلق الله للعالم، لأن خلق الله للعالم فعل كان في وقت معين، والخلق قبل كده ما كانوش حاجة. الجواب الثامن أن التسلسل إما أن يكون ممكنا أو ممتنعا. ممتنعا فإن كان ممكنا بطل استدلالكم، وإن كان ممتنعا أمكن أن يقال في دفعه تنتهي المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره وينقطع التسلسل. احنا بنقول بالتسلسل ليه بس؟ ما لسه قايلينها اهو، علم الكلام سخيف صحيح بس لازم تكون معانا. احنا بنقول بالتسلسل في البداية وفي النهاية، مش كده بس؟ وأفعال الله أو أزلا لم يزل فعالا لما يريد، وكلماته كذلك لم يزل متكلما إذا شاء. من اول امتى؟ بلا بداية. لكن احنا بنمنع التسلسل في ايه؟ ايوه في المخلوقين، لان المخلوقين علامات الخلق والفقر ظاهرة تمام الظهور، ولان كلهم لهم بدايات، صح كده؟ انت مولود في تاريخ معين، وقبل التاريخ ده ما كنتش موجود، ووالدك والدتك ما كانوش موجودين. عشان كده قلنا انت لازم ايه، لازم ليك بداية، والمخلوقين كلهم لازم لهم ايه بداية، لكن افعال الرب سبحانه وتعالى هو لم يزل فعلا لما يريد. اول ما خلق الله القلم، واحنا ولكن هل افعاله سبحانه وتعالى تقتصر فقط على الخلق؟ يعني بنقول تكلم سبحانه وتعالى، قال الحمد لله، ماشي كده، الحمد لله رب العالمين، مش ربنا نكلم ربنا، هذا الامر يستلزم ساعته خلق؟ ماشي. الجواب التاسع أن يقال: ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة؟ قولكم يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقد عليكم بالإرادة، فإنها قديمة ولم يلزم من قدمها قدم المراد. أنتوا تقولوا بالإرادة القديمة والمرادات حادثة، فإن قلتم الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث في وقت حدوثه واقتضت وجوده حينئذ، فهل قلتم إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه كما قلتم في الإرادة؟ فإن قلتم شأن الإرادة التخصيص، قيل لكم وكذلك الحكمة شأنها تخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته، فالتخصيص مصدره الحكمة والإرادة والعلم والقدرة، فإن لازم من قدم الحكمة قدم الفعل لزم من قدم الإرادة قدمه، وإن لم يلزم ذاك لم يلزم هذا. احنا بنقول في الاثنين، في العلم والإرادة، انه لم يزل فعالا لما يريد، انها قديمة النوع حادثة الافراد. الجواب العاشر ان يقال: لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن مريدا، فان المريد لا يعقل كونه مريدا الا اذا كان يريد لغرض وحكمة، فاذا انتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة، إنه يكون عبث. ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون موجبا بالذات، وهو علة تامة في الأزل لمعلوله، يلزم أن يكون موجبا بالذات، زي ما الفلاسفة بيقولوا في الفيض. هما الفلاسفة بيقولوا إيه في الفيض؟ زي خروج الشمس، خروج أشعة الشمس منها. يعني إيه دي؟ ما فيش إرادة منها، ده بذاتها هكذا تفضل أشعة خارجة منها غصب عنها. فبيقولوا الكلام ده بقى في في في في في الوجود المطلق، وموجب بالذات لخروج العالم، لفيض العالم منه، اللي النصارى بيقولوه في المسيح عليه السلام، بيقولوا ايه؟ المولود من أبيه قبل كل الدهور، وده مش بإرادة منه، لأنه هو أصلا طبيعة ثلاثية، والعياذ بالله. فعشان كده بنقول هذا كلام باطل من أبطل الباطل. هو عز وجل أوجب وجود العالم، هو الذي أوجب ذلك بإرادته، ما وجب إلا بإرادته سبحانه وتعالى. يقول: فيلزم أن يقارنه جميع معلوله، المعلول اللي هو المخلوق الموجود، يبقى لازم ان يكون مقارنا ازليا، ان هتقوله بقدم العالم ولا يتأخر، فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة. والحوادث المشهودة انتم شايفينها انها حادثة بعد ان لم تكن، وانما لزم ذلك من انتفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفي الارادة، المستلزم للايجاب الذاتي، المستلزم لقدم الحوادث. وتقرير هذا ووصفه في غير هذا الموضع. كل الكلام ده كلام صعب. ماشي. فصل. قال نفاة الحكمة: جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين، تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن والغم. هو الموضوع ده عند مين؟ عند المخلوقين. حاجة عجيبة، أنتم تزعمون التنزيه وتيجوا تقيسوا ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بأحوال المخلوقين. شيء عجيب والله. يقول: والله سبحانه قادر على تحصيل هذين المطلوبين، اللي هو تحصيل اللذة ودفع الألم والحزن، ابتداء من غير شيء من الوسائط. ومن كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بغير واسطة، كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثا وهو على الله محال. أنت مجرد مسألة افتراض الألم والحزن ده أصلا محال. قال أصحاب الحكمة عن هذه الشبهة أجوبة، قال أصحاب الحكمة عن هذه الشبهة أجوبة. الجواب الأول أن يقال لا ريب أن الله على كل شيء قدير، ولكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا ممكنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده يمكن تحصيلها مع عدمه. يعني الحكمة المطلوبة بوجوده إنما يعني حصلت بوجود هذا الشيء، لأن الحكمة المرادة منه. طب ومع عدمه كان إيه؟ كان في حكمة تانية. يقول فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه، كما يمتنع حصول الابن بكونه ابنا بدون الأب. فإن ولد الملزوم بدون فإن ولود الملزوم بدون لازمه محال، والجمع بين الضدين محال. ولا يقال فيلزم العجز، لأن المحال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة، والله على كل شيء قدير فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة. أما المستحيلات فليست بشيء أصلا حتى يسأل عنها. السؤال الغبي جدا، هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ هو يعني إيه مثله؟ يعني إيه مثله؟ يعني غير مخلوق، مش كده؟ يعني أنت بتقول هل يمكن أن يخلق غير مخلوق؟ هو إيه المخلوق غير المخلوق ده؟ يعني ما هو الشيء المخلوق غير المخلوق؟ هو المستحيل، هو المتناقض عقلا، هو الممتنع لذاته. يبقى أنت هتقول لي ربنا قادر على ذلك، هو المستحيلات دي حاجة مش موجودة أصلا عشان تقول لي إيه ان ربنا قادر. وبعض يقول لك لا ربنا على كل شيء قدير يقدر على ذلك، انت مش فاهم حاجة. القدرة على الاشياء الممكنة، على العدم قادر ان يخلق من العدم وجودا اشياء من العدم، لكن المستحيل ده ليس بشيء اصلا. ماشي، المستحيل ده حاجة غير ما العقل يجزم بعدم، مش بالعدم كمان، بانه يستحيل حدوثها. ماشي، فانت تفترض الافتراض العجيب ده زي يقولك مش قادر يموت، برضو هذا ايه منافي لكمال حياتي يكون حيا ميتا. عشان كده الناس اللي بتتكلم بالكلام بتلبيس الامر على الناس في امر القدرة، يقولك يقدر يولد، قادر ان يلد، ويلد ما هو مساوي له في الجوهر بلا بداية. طب ازاي مع الولادة؟ الولادة دي معناها ان في بداية، مش كده؟ ازاي تقول مولود قبل كل الدهور؟ فمولود معناها له ايه؟ بداية. وبعدين تقول قبل كل الدهور، وانت بتجمع بين ايه؟ متناقضات. وبعدين تقول ربنا قادر على ذلك، ازاي بالظبط قادر يموت؟ ازاي وهو الحي الذي لا يموت قادر ان هو يبقى يموت ويبقى حي لا يموت؟ كل التلاعب بالالفاظ في هذا الباب واسع جدا، وشبهات يلقيها الملاحدة بسبب شبهات علم الكلام، شبهات المنطق اليوناني. يقول الجواب الثاني أن دعوى كون توسط أحد الأمرين إذا كان شرطا في الآخر أو سببا له عبث دعوى كاذبة باطلة. يعني عايزين نقول السببية ليست عبثا، صحيح والله العظيم كل الدنيا كلها مليانة أسباب. يعني ان في ربنا قادر ان ينبت النبات بغير ماء، ماشي كده؟ طب هل جعل الماء سببا لنباته عبث؟ لا مش عبث. يبقى انتوا جبتوا منين ده عبث؟ يقول فان العبث هو الذي لا فائدة فيه، واما توسط الشرط والسبب او المادة التي يحدث فيها ما يحدثه فليس بعبث. يوضح الجواب الثالث ان حصول الاعراض والصفات التي يحدثها الله سبحانه في موادها مشروط بحصول تلك المواد، ولا يتصور وجودها بدونها، فتوسطها أمر ضروري. احنا دلوقتي عندنا المولود الإنسان المادة بتاعته، عشان المادة دي يبقى مادة حية، عشان يبقى فيها سمع وبصر، احنا مش احنا كده؟ احنا بقينا أحياء، والمادة بتاعتنا دي كانت قبل 100 سنة عبارة عن مادة ميتة، عبارة عن ايه؟ كالسيوم ومية H2O ونيتروجين وكربون وهيدروجين وشوية عناصر كده، مش كده؟ المادة بتاعت 63 كيلو ده كم كيلو؟ 90 كيلو. 90 كيلو دول قبل ما تتولد كانوا فين؟ كانوا متفرقين في الكون، مش كده؟ كان في شوية مية في السحابة او في نهر النيل مثلا، قبل ما تتجمع العناصر دي في بطن الام، مش كده؟ تشرب وتخش جوه البطن جوه الدورة الدموية وتغذى بيها الايه؟ الجنين. قبل ما يتكون الجنين المادة دي كانت موجودة، مش كده؟ بس ليس فيها صفات الايه؟ الحياة. احنا بنتولد 3 كيلو، احنا دلوقتي 100 كيلو مثلا، المية دول جم منين؟ جم من الارض، مش كده؟ وجم من اشياء كثيرة، من طاقة، من حاجات المادة دي عشان يبقى فيها الصفات التي خلقت فينا، والافعال اللي هي اعراض ايضا، الصفات اعراض والايه والافعال اعراض، لانها ما كانتش موجودة، عرضت لهذه المادة. المادة دي كانت موجودة الاول، وبعدين ايه حصل لها هذه الاعراض والصفات احدثها الله فيها. بس الكلام ده مشترك بوجود المادة دي، المادة اللي هي كانت عبارة عن زي ما قلنا هيدروجين ونيتروجين وكربون وكالسيوم ومجموع العناصر اللي موجودة فينا، كانت موجودة المادة دي، وبعدين ربنا خلق منها ايه؟ الشيء الحي. ماشي كده. النباتات اللي انت بتشوفها في الزروع وانت ماشي كده تلاقي زرع، الزرع ده من 6 شهور كان ايه؟ المادة بتاعته كانت موجودة في التراب وفي المية، مش كده؟ وبعدين خلقت المادة دي وأعطيت صفة الحياة، بقت بتنمو. والخلايا لو تيجي تفحصها تحت الميكروسكوب هتلاقيها خلايا ايه؟ حية. وهتلاقي العناصر عمالة تتحرك، وهتلاقي الجذر مثلا خلاياه بتعمل مهمة، والساق بيعمل مهمة، والورق بيعمل مهمة، وتفحصها تحت الميكروسكوب هتلاقي خلايا حية. المادة الحية دي مادة كانت ميتة وأتتها صفات، مش كده؟ أحدثها الله فيها. فبس الصفات دي مش ممكن توجد إلا ما توجد الايه؟ المادة نفسها تكون موجودة، وبعدين تحول وتغير وتعطى الصفات. يقول فتوسطها، توسط المادة دي أمر ضروري لابد منه. فنقلب عليكم درينكم ونقول هل يقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة لها، أو لا يمكن؟ فإن قلتم يمكن ذلك كان توسطها عبثا. وانتم بتقولوش كده، تقولوا يمكن أن يخلقها من غير وسائط، بس وليس ذلك عبثا، وجود الوسائط ليس عبثا. وإن قلتم لا يقدر كان تعجيزا. فإن قلتم هذا فرض مستحيل والمحال ليس بشيء قيل صدقتم. يعني عايز يقول ما يكونش في مادة وتكون في صفات، أو ده المستحيل، ماشي كده؟ لا توجد مادة وتوجد صفات، زي ايه كده؟ كلام ماشي في الهواء كده، ها؟ سمع مثلا كده، قابلت السمع النهاردة سلمت عليه كده، انا مش ممكن يحصل اذا كنا قابلت شخص متكلم، مش كده؟ قابلت شخص ايه؟ بيسمع، عشان كده الصفة وجدت في موصوف. لكن مسألة افتراض في الذهن ان يولد في الخارج صفة بغير موصوف، لهذا العقول توقن بأن هذا فرض ايه؟ محال، ماشي كده؟ هو كان ربنا قادر أن يخلق في الذات الصفات بدون وسائط، بس هو سبحانه وتعالى لابد من توسط المادة نفسها، لابد من وجود المادة اللي هتتحول إلى ايه؟ إلى كائن حي له صفات، أو إلى شيء له صفات. يقول هذا قيل صدق المحل ليس بشيء قيل صدقتم، هذا جوابنا بعينه. فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه فلا يكون توسطه عبثا. الجواب الرابع أن يقال إذا كان في خلق تلك الوسائط حكم أخرى تحصل بخلقها للفاعل، وفي خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط، لم يكن توسطها عبثا. يعني ما هيش منافع ولا لذات لربنا، بس منافع للوسائط للمخلوقين. يقول ولم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مساوية للحكمة الحاصلة بعدمها، كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في التجارات مثلا، فاقتضى ذلك أن يجلب البضائع إلى من يحتاج إليها، فينتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن، كان في ذلك مصلحة هؤلاء وهؤلاء. وإذا تأملت الوجود رأيته قائما بذلك شاهدا به على منكر الحكمة. فكم لله سبحانه في إحداث تلك الوسائط من حكم ومصالح ومنافع للعباد، لو بطلت تلك الوسائط لفاتت تلك الحكم والمصالح. الجواب الخامس، قولك يلزم العبث وهو على الله محال. فيقال إن كان العبث عليه محالا لازم أن لا يأمر ولا يفعل إلا لمصلحة وحكمة، هذا الصح فعلا، فبطل قولك بقولك. وإن لم يكن العبث عليه محالا بطلت الحجة، فيتحقق بطلانها على التقديرين. وطبعا احنا ننفي العبث عن الله عز وجل. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الجواب السادس، أن يقال ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معللة وأشياء غير معللة بل مرادة لذاتها. وإذا جاز هذا جاز أن يقال إن هذه الوسائط غير معللة، ولا يمكنك نفي هذا القسم إلا بأن تقول إن شيئا من أفعاله غير معلل البتة. وأنت إنما نفيت هذا بلزوم العبث في توسط تلك الأمور، ولا يلزم من انتفاء التعليل في بعض الأفعال انتفاؤه في الجميع، فإنه لا يجب أن يكون كل شيء لعلة، ده على كلامك يعني. فأنت نفيت جواز التعليل، وغاية هذه الحجة لو صحت وهي لم تصح أن تدل على أنه لا يجب في كل شيء أن يكون لعلة، فلم يثبت الحكم والدليل. وهذا كما يقول الفقهاء مع قولهم بالتعليل، إن من الأحكام ما يفيد غير معلل. فهل لا قلت في الخلق كقولهم في الأمر؟ وهذا إنما هو بطريق الإلزام، وإلا فالحق، ده الاعتقاد الصحيح واللي جاي، أن جميع أفعاله وشرعه لها حكم وغايات لأجلها شرع وفعل، وإن لم يعلمها الخلق على التفصيل، فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في نفسها. الجواب السابع، أن يقال غاية هذه الشبهة أن يكون سبحانه قادرا على تحصيل تلك الحكم بدون تلك الوسائط كما هو قادر على تحصيلها بها. وإذا كان الأمران مقدورين له لم يكن العدول عن أحد المقدورين الآخر عبثا، إلا إذا كان المقدور الآخر مساويا لهذا من كل وجه. ولا يمكن عاقلا أن يقول إن تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساوي من كل وجه لوجودها، هذا من أعظم البهت وأبطل الباطل، وهو يتضمن القدح في الحس والعقل والشرع كما هو قدح في الحكمة. فإن من جعل وجود الرسل وعدمهم سواء، وورود الشمس والقمر والنجوم والمطر والنبات والحيوان وعدمه سواء، وورود هذه الوسائط جميعها وعدمها سواء، فلم يدع للمكابرة موضعا. الجواب الثامن، مش مهم، قولك جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين، تحصيل اللذة ودفع الهم والحزن، أتريد به الغرض الذي يفعل لأجله الحيوان، أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلها، أم تريد به ما هو أعم من ذلك؟ فإن أردت الأول لم يفدك شيئا، لأن أنت لو قلت الغرض الذي يفعل لأجله الحيوان هذا ليس في حق الله عز وجل. وإن أردت الثاني أو الثالث كانت دعوة مجردة لا برهان عليها، فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن، فإنه يتعالى عن ذلك، يتعالى عن تحصيل اللذة ويتعالى عن إيه؟ عن الغم والألم والحزن، بل ليس كمثل حكمته شيء، كما أنه موصوف بالإرادة وليست كإرادة الحيوان، فإن الحيوان يريد ما يريده ليجلب له به منفعة أو يدفع به عنه مضرة، وكذلك غضبه سبحانه ليس مشابها لغضب خلقه، فإن غضب المخلوق هو غليان دم القلب طلبا للانتقام. على فكرة هو لا الغضب بيبقى فيه غليان دم ولا حاجة، يعني الناس بتغضب دلوقتي والقلب بقى دمه بيغلي. التعريف العجيب ده اللي هم حطوه عشان يقولوا ان ايه لا يغضب الله، جبتوا منين ان الغضب هو غليان دم القلب؟ يقول والله تعالى عن ذلك: وكذلك سائر صفاته، فكما انه ليس كمثله شيء في ارادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته، فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة المخلوق، بل هي أجل وأعلى من أن يقال إنها تحصل لذة أو دفع حزن. فالمخلوق لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك، لأن مصالحه لا تتم إلا به، إلا بجلب اللذة ودفع الحزن. والله سبحانه غني بذاته عن كل ما سواه، لا يستفيد من خلقه كمالا، بل خلقه يستفيدون كمالهم منه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. شوف الكلام السهل الجميل اللي مش محتاج كل الكلكعة الفظيعة دي. الجواب التاسع: أن يقال قد دل الوحي مع العقل على أنه سبحانه يحب ويبغض. أما الوحي فالقرآن مملوء من ذلك، من إثبات المحبة، الله يحب المحسنين والله يحب المتقين والله يحب المؤمنين والله يحب المتوكلين والله يحب المحسنين، فالقرآن مملوء من ذلك. أما العقل فما نشاهده في العالم من إكرام أوليائه وأهل طاعته وإهانة أعدائه وأهل معصيته شاهد لمحبته لهؤلاء ورضاه عنهم وبغضه لهؤلاء وسخطه عليهم. ومعلوم قطعا أن من يحب ويبغض أكمل محبة وبغضا، وهو قادر على تحصيل محبة. أعتقد أن هناك نقص، يعني معلوم قطعا أن من يحب ويبغض أكمل ممن ليس كذلك. يقول أن ومعلوم قطعا أن من يحب ويبغض أكمل محبة وبغضا، وهو قادر على تحصيل محبه، فإن حكمته فيما يفعله ويتركه أتم حكمة وأكملها. فهو يفعل ما يفعله لأنه يوصل إلى محبه، ويترك ما يتركه لأنه لا يحبه. يعني عايز يقول ليس لمنفعة ولا لدفع ألم، ولكن لأنه يحب ويبغض، أن الله أحب ذلك وأبغض ذلك. يقول: وإذا فعل ما يكرهه لم يفعله، رحمه الله، لم يفعله إلا لإفضائه إلى ما يحب. يعني زي كده سلط الكفار على المسلمين حتى قتلوهم، لأن ذلك يفضي إلى ما يحبه من وجود الشهداء. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول: وإن كان وإذا فعل ما يكرهه لم يفعله إلا لإفضائه إلى محبه، لأنه يوصل إلى محبه. يقول: إلا لإفضاء إلى ما يحب. وإن كان مكروها في نفسه، فإن أردت باللذة والسرور والهم والحزن الحب والبغض، فالرب يحب ويبغض، ولا يطلق عليه لذة ولا غم ولا حزن، تعالى الله عن ذلك. يعني ما ينفعش تعبر عن ان ربنا يبغض ان ربنا ايه زعلان حزين، لا، هذه الالفاظ غير صحيحة وغير جائزة، تعالى الله عن ذلك. وان اردت حقائق تلك الالفاظ لم يلزم من كونه يفعل الحكمة ان يتصف بذلك، يتصف بالحزن والغم واللذة. يفعل الحكمة لانه يحب، ويترك اشياء لانه يكرهه. الجواب العاشر: أنه سبحانه إذا كان قادرا على تحصيل ذلك بدون الوسائط، وهو قادر على تحصيله بها، كان فعل النوعين أكمل وأبلغ في القدرة وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا بأحد النوعين. والرب تعالى تتنوع أفعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته، فهو سبحانه قادر على تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث مخلوق منفصل وبدون إحداثه، بل بما يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على نفسه وحمده لنفسه، فمحبوبه يحصل بهذا وهذا، وذلك أكمل ممن لا يحصل محبوبه إلا بأحد النوعين. الجواب 11: أن الرب سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه وأفعاله، فلا بد من ظهور آثارها في العالم، فإنه محسن، ويستحيل وجود الإحسان بدون من يحسن إليه، ورزاق، فلا بد من وجود من يرزقه، وغفار وحليم وجواد وبر ولطيف بعباده، ومنان ووهاب، وقابض وباسط وخافض ورافع ومعز ومذل. وهذه الأسماء والصفات تقتضي متعلقات تتعلق بها وآثارا تتحقق بها، فلم يكن بد من ولود متعلقاتها، وإلا تعطلت تلك الأوصاف وبطلت تلك الأسماء، فتوسط تلك الآثار لا بد منه في تحقيق معاني تلك الأسماء والصفات، فكيف يقال إنه عبث لا فائدة فيه؟ وبالله التوفيق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.